جيت وداعك بقيت النايات وغنيت معي على حميا يا ويلي رايحة ويا جو عند الغمرة عخصر لف الزنبة اشميلي خدلي ليالي كل عمري وها بعد ليلي قتل هالليلي